شاين كتب العالم فوق جبين بنادم ما يمحي وعدو ملا قول الباك النايم كلم صبحة سالم مطعن سيوف النيام ما بضوط عوارم ما بضوط عوارم ما بضوط كسر قرام دامي شرادة لقيت شور الوالي سيدي سيد اخدو ضرادة راح عقلي منها مفقود دامي شرادة لقيت شور الوالي سيدي سيد اخدو ضرادة راح عقلي منها مفقود خلوني رحت بزرحي جديد وعيون ترابا حاجبين صعري قسد نعني ترابا قدها كرمح نبا يوم عيد قدام القادة في نهار الحرب المقود زادت معتادا ملقاها كتعطيه الحديد حربا نفادا سمها كاي خرق البدود نظفر بفادا منين تعطفلي ديك اللي نريد فرحي تزادا ضد فرقبان والحقود داني شرادة لقيت شور الوالي سيدي سعيد وجود ورادة راح عقلي منها مفقود منين زارت ذاك القطب السعيد حرمة وسيادة كهف العناية بحر الجود نعني فيادة منين تاقت كم حدا في جريد تظهر سيادة دارت على الرقبان شهود من غير زيادة حبها الصميم دخالي شديد سبيل العادة كيف حسن بها مزبود ناري وقادة في حكاية شعالة ما تزيد حران فادة قادية وزمرها مزنود داني شرادة لقيت شور الوالي سيدي سعيد خدود وعادة راح عقلي منها مفقود لقحتها وانا كان جري وكيد غربي متفادا مع اللي تركتني مفقود وعلى غرادة لقيتها وانا كان جري وكيد وعلى غرادة لقيتها وانها بالقلب الحقيد خيلي رزبابا والصوار خرق الهنود. قالت يا هذا بعد عليا لا تضحان كيد سلم لي رادا خير لك لا تمشي مطروب بالك تمادا ويغويك لساها انك بنشيد راني نسادا والعروبي عندي موجود دامي جرادا. لقيت صور الوالي سيدي سعيد جرادا راح عقلي منها بصوت قاتلي مولاة العقل الرشيد رايس الفرادة لو جيب ناير الخدود خالف العادة منين شفت بعيني شلا نريد هم المحسادة ويحهم من غلبهم صوب خالف العادة منين شفت بعيني شلا نريد هم المحسادة ويحهم ما بلغهم قصود زادت معتادة منين دخلت لي في ذاك الوسيط نسمع من نادى وقال فرع الله المعبود مثلك يتهادى يا العاشق ارسمك ما هو بعيد حاشا السعادة غير كون معول موجود سيدي سعيد راح عقلي من هم منين عرفت عشقي فيها فريق صروري نادى والسامي جاله محدود والهزر انكادى والفراق من برو طرفي سيد والوصلي فادى ملتقاك مبارك مسعود ورباك سعادى قلت ليها بصدودك لا تزيد غربين سلادا بالهنا ونطرد الحسود برا وقادا ما يشاهدها من سكر وبليد وبخرق العادة هديتها وبراغم الوسود